بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك اللهم، العز لك والجلال لكبريائك والعظمة لذاتك والدوام لبقائك، يا قديم الذات ومفيض الخيرات، أنت الأول لا شيء قبلك، وأنت الآخر لا شيء بعدك، وأنت الفرد لا شريك لك. وصل اللهم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن النية. تكلمنا في الدرس الماضي عن استشهاد سيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام، وأن الذي قتله رجل من الخوارج اسمه عبد الرحمن بن ملجم عليه لعائن الله. وكان اتفق ثلاثة من الخوارج على قتل علي ومعاوية وعمرو بن العاص، فهذا عبد الرحمن بن ملجم تمكن، استطاع أن يقتل عليا. والذي ذهب لقتل معاوية يقال له البرك، البرك بن عبد الله. هذا قعد لمعاوية في تلك الليلة، كمن له في نفس الليلة التي قتل فيها سيدنا علي. فلما خرج معاوية للصلاة قام هذا البرك وهجم عليه بالسيف فضربه به، فوقع السيف في أليته، فأمسكوه، فقال لمعاوية: إن عندي خبرا أسرك به فارحك فيه، فإن أخبرتك فهل هذا ينفعني؟ فقال معاوية: نعم. قال: إن أخاً لي، يعني صاحباً، قد قتل علياً الليلة. ثم طلب معاوية الطبيب، فلما نظر إليه وفحص الجرح قال له: اختر، نقي، إما أن أحمي حديدة فأضعها موضع السيف، وإما أن أسقيك شربة تقطع منك الولد وتبرأ منها لأن ضربتك مسمومة. قال له: يا بحمي حديدي وبحطها مكان الجرح، مكان إصابة السيف، وده في ألم شديد، وإما بشربك شيء، لكن إذا شربت هذا الشيء هذا الدواء ببطل يجيك أولاد، لكن تشفى. فقال معاوية: أما النار فلا صبر لي عليها، يعني لا أستطيع أن أتحمل، وأما الولد فإن في يزيد وعبد الله ما تقر به عيني. كان عنده ولدين، يزيد وعبد الله، يزيد بن معاوية وعبد الله بن معاوية أولاده. فقال: أنا أكتفي بهذين وما بدي الحديد. فسقاه شربة دواء فشفي من ضربته ولم يولد له بعد ذلك. من ساعتها، من تلك اللحظة، معاوية أصدر أمراً أن تجعل له مقصورات خيم، وأن يكون حولها الحرس والشرطة، وأن تبقى الشرطة قربه في أثناء سجوده، يحيطون به حتى لا يأتي أحد فيغتاله. إذا سجد في الصلاة أحاطوا به لحراسته. فكان معاوية أول من عمل هذا في الإسلام. قبل معاوية ما أحد من الخلفاء من المسلمين فعل ذلك. وفي رواية أخرى أن معاوية ما قتل البرك هذا الذي ضربه بالسيف، معاوية ما قتله، إنما أمر فقطعت يده وقطعت رجله، وبقي حتى ولي يزيد ولي زياد البصرة. البصرة مدينة كبيرة في العراق إلى الآن موجودة. وزياد اسمه زياد بن أبيه، بالعامية زياد ابن أبوه، مش أبوه اسمه أبيه. زياد بن أبيه هذا له قصة. وليش اسمه زياد بن أبيه ورجع بعدين صار اسمه زياد بن أبي سفيان؟ هنحكي عنها. فالمهم، هذا البرك بقي حياً إلى أن تولى زياد بن أبي البصرة، صار حاكماً على البصرة من قبل معاوية. فانتقل البرك إلى البصرة، صار يسكن في البصرة، وهناك جاءه أولاد ولد له. فأرسل إليه يزيد زياد، قال له: أنت يولد لك أولاد وتركت أمير المؤمنين لا يولد له؟ أنه أنت بيجيك أولاد، ومعاوية اللي هو الحاكم بسبب ضربتك بالسيف له فشرب من ذلك الدواء فانقطع نسله، مين أنت حتى أنت يجيك أولاد وأمير المؤمنين لا يأتيه الولد؟ فقتله. بقي مين؟ الثالث اللي راح حتى يقتل عمرو بن العاص، واسمه عمرو بن بكر. هذا الثالث، الرجل الثالث، اسمه عمرو بن بكر، كمان أيضا كمن لعمرو بن العاص، قعد تخبى حتى يطلع عمرو بن العاص في نفس الليلة التي قتل فيها سيدنا علي. لكن عمرا في تلك الليلة أصابه وجع في بطنه فلم يخرج للصلاة، وأمر خارجة بن أبي حبيبة، شخص اسمه خارجة بن أبي حبيبة، وكان رئيس الشرطة، قال له اخرج مكاني فصلي بالناس، فخرج خارج ليصلي بالناس، فظن عمرو بن بكر ظن أن هذا الذي خرج هو عمرو بن العاص، فضربه بسيفه فقتله، فأمسكه الناس وأخذوه إلى عمرو بن العاص وقالوا السلام عليك أيها الأمير. هذا القاتل استغرب، قال من هذا الذي تنادونه بالأمير؟ قالوا هذا عمرو بن العاص. قال إذن أنا من قتلت؟ قالوا قتلت خارجة رئيس الشرطة. فنظر إلى عمرو بن العاص وقال له أما والله يا فاسق ما ظننته غيرك. فقال أردتني وأراد الله خارجة، يعني أنت بدك أردت أن تقتلني لكن الله شاء أن يقتل خارجة. فأمر به عمر فقتل. أحد تلاميذ سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه اسمه أبو الأسود الدؤلي، وإن تذكرون أبو الأسود هو الذي وضع علم النحو بأمر من سيدنا علي، لما جاء إلى سيدنا علي واشتكى له مرة أبو الأسود دخل على بنته فقالت له يا أبت ما أجمل السماء، فقال نجومها، فقالت ليس هذا الذي أردت، إنما أردت أن أصف جمالها. قال افتحي فاكي قولي ما أجمل السماء، لأنها لما قالت ما أجمل السماء يعني أي شيء في السماء أجمل ما فيها، فأجابها على هذا قال نجومها، لأن الله تعالى قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جعلها زينة للسماء الدنيا. قالت أنا أردت أن أقول فقط أن السماء جميلة الليلة، فقال افتحي فاك قولي ما أجمل السماء. فجاء إلى سيدنا علي فقال يا أمير المؤمنين أخشى على العرب من اختلاطهم بالعجم أن تتغير ألسنتهم، حصل كذا وكذا الليلة. فصار يكتب سيدنا علي على شيء، فعل فاعل مفعول به ضمير وهكذا أشياء، ثم قال له يا أبا الأسود أنح هذا النحو، يعني اتبع هذه الطريقة. فمن ذلك الوقت سمي هذا العلم بعلم النحو يلي هو القواعد العربية. أبو الأسود كان يحب سيدنا عليا كثيرا، فلما قتل سيدنا علي رثاه بأبيات، منها قوله ألا أبلغ معاوية بن حرب فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، يعني في وقته في زمنه، ومن لبس النعال ومن حذاها ومن قرأ المثاني والمبين، المثاني يعني الفاتحة والمبين يعني القرآن، إذا استقبلت وجه أبي حسين يعني إذا نظرت إلى وجه علي رأيت البدر راعى الناظرين، لقد علمت قريش حيث كانت بأنك خيرها حسبا ودينا. وآخر هو بكر بن حسان البكري الباهري. كذلك قال أبياتا من الشعر فيها: قل لابن ملجم والأقدار غالبة، يعني ما قدر الله لا بد أن يكون، هدمت للدين والإسلام أركانا، قتلت أفضل من يمشي على قدم، وأعظم الناس إسلاما وإيمانا، وأعلم الناس بالقرآن ثم بما سن الرسول لنا شرعا وتبيانا، صهر النبي ومولاه وناصره، أضحت مناقبه نورا وبرهانا. وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب في غزوة وخلف عليا مكانه في المدينة قال له سيدنا علي: أتخلفني مع النساء يا رسول الله؟ يعني لا أذهب معك للجهاد وتتركني هنا مع النساء؟ قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ولكنه لا نبي بعدي؟ هارون أخو سيدنا موسى وكلاهما نبي، لكن موسى نبي رسول، أما علي رضي الله عنه فلم يكن نبيا، لأن آخر الأنبياء مين؟ من آخر الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يأتي بعده نبي، وكل واحد بعد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أو عن غيره ممن جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه نبي يكون كافرا. كل واحد يقول عن شخص بعد سيدنا محمد إنه هيدا نبي يكفر، لأنه آخر الأنبياء مين؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وكان منه على رغم الحسود له مكان هارون من موسى بن عمران، ذكرت قاتله والدمع منحدر، فقلت سبحان رب العرش سبحانا، إني لأحسبه ما كان من أنس، كلا ولكنه قد كان شيطانا. هذا الذي قتل عليا قال ما بظن ده من الإنس، منه من البشر، هذا شيطان. قد كان يخبرهم هذا بمقتله قبل المنية أزمانا فأزمانا، كأنه لم يرد قصدا بضربته إلا ليصلى عذاب الخلد نيرانا. إنه هو أراد بها بقتل علي أن يكون من أهل النار. لما توفي سيدنا علي رضي الله عنه الناس بايعوا ابنه الحسن، ابن الحسن، شو اسم أمه لسيدنا الحسن؟ أبوه علي بن أبي طالب، وأمه فاطمة بنت فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. النبي كان عنده بنت اسمها فاطمة، زوجها مين؟ تزوجها علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب هو ابن عمه للنبي، فزوجوا بنته فاطمة. علي وفاطمة إجاهم أولاد، إجاهم من الذكور يعني الصبيان ثلاثة، الحسن والحسين ومحسن مات صغيرا، ومن البنات اثنان، أم كلثوم وزينب. الحسن هو أكبر أولاد فاطمة وعلي، الولد الكبير كان. فلما مات أبوه الناس بايعوه بالخلافة، قالوا أنت الخليفة بعد علي. فلما تولى الحسن الخلافة كتب إليه عبد الله بن عباس رسالة يقوي فيها عزيمته على قتال عدوه، وكان أول شخص بايع الحسن خليفة ابن أحد أكابر الصحابة من الأنصار، اسمه قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة حكينا عنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما قال منا أمير ومنكم أمير، لما اختلفوا من يكون خليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لهم سيدنا أبو بكر بل أنتم الوزراء ونحن الأمراء، ونزلوا عند كلام أبي بكر وبايعوه بالخلافة. هذا ابن قيس بن سعد بن عبادة كان أول من بايع سيدنا الحسن بالخلافة، فقال ابسط يدك على كتاب الله وسنة رسوله وقتال المخالفين، يعني أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى أن نقاتل المخالفين. فقال الحسن على كتاب الله وسنة رسوله فإنهما ثابتان، وبايعه الناس. ثم قام الحسن خطيبا، صار يخطب بالناس، فقال لقد قتلتم الليلة رجلا في ليلة نزل فيها القرآن، 17 من رمضان على قول، وفيها رفع عيسى، وفيها قتل يوشع بن نون وهو نبي نبأه الله بعد موسى، والله ما سبقه أحد كان قبله، يعني كان أول الناس، سيدنا علي كان أول الناس إسلاما، أول من أسلم، على تفصيل في ذلك، ولا يدركه أحد يكون بعده، يعني بعده لن يأتي أفضل منه، لن يأتي شخص يكون أفضل منه، والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه في السرية، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يجعله قائداً للجيش الذي يرسله معه، والله إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعثه في السرية وجبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره، والله ما ترك صفراء ولا بيضاء، يعني لا دنانير ولا دراهم، الصفراء يعني الدنانير لأنها من ذهب، والبيضاء الدراهم لأنها من فضة، إلا 800 أو 700 أرصدها لجارية، تركها لجارية. ومن صفاته، من صفات سيدنا علي رضي الله عنه، مع أنه كان خليفة، كان الحاكم لكل المسلمين، لم يبني آجرة على آجرة، يعني حجرا على حجر، ما بنى بيتا له، ولا لبنة على لبنة، نوع من الطين الأبيض، اللبن اسمه مش اللبن، ولا قصبة على قصبة، وإن كان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب، يعني نصيبه من الحبوب، القمح، الشعير ونحو ذلك، كان يأتيه في جراب. شو كان يعمل سيدنا علي؟ كان يكتب اسمه على الجراب حتى لا يأخذ من غيره خطأ، حتى يعرف انه هول لإلي انا، ما بقرب صوب غيرهم. ومرة أخرج سيفا له إلى السوق فباعه. سيدنا علي كان عنده سيوف كثيرة، ذو الفقار وغير ذو الفقار، أخذ سيف من سيوفه وراح يبيعه في السوق. فقيل له في ذلك أن هذا السيف عزيز عليك، فلما تبيعه؟ قال: لو كان عندي 4 دراهم ثمن إزار لم أبيعه. خليف قال: لو عندي 4 دراهم، 4 دراهم يعني مبلغ كتير قليل، حتى أشتري إزاراً ما كنت بعت السيف. وكان لا يشتري ممن يعرفه حتى ما يراعي بالسعر ويستحي منه وينزله بالسعر. وإذا اشترى قميصاً يعني دشديشي قدر كمه، قديش طول إيده يعني سيدنا علي، ثم قصه على طول يده وما زاد فعل به شيئاً آخر. ما كان يقبل يكون طول الكم أطول من إيده، لأنه هذا كان من باب التباهي يفعلون ذلك فيما مضى. فكان يقصه وكان يختم على الجراب الذي فيه دقيق الشعير الذي هو يأكل منه، ويقول: لا أحب أن يدخل إلى بطني ما لا أعلم. فهذا بعرف أنه هذا الجراب لي وما فيه أعلم ما هو، فلا أحب أن أدخل إلى بطني ما لا أعلم. وحتى تشوفوا هذا الرجل سيدنا علي رضي الله عنه مع كونه خليفة كيف الذي نشأ في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا كيف بتكون تربية النبي وأثر هذه التربية على سيدنا علي رضي الله عنه. مرة سيدنا علي كان ماراً أمام دكان، هذا الدكان صاحبه نصراني ليس مسلماً، فوجد عند هذا النصراني درعاً هي له لسيدنا علي، كان فقدها ضاعت منه، فقال له: هذه درعي. قال: لا، ليست لك، هذه لي. فأقبل به إلى شريح، شريح كان قاضياً مشهوراً بالقضاء، يعني التاريخ يذكر له قصصاً كثيرة، وكان عمر ولاه القضاء. سيدنا علي أتى بشريح هذا إلى القاضي، مع أنه علي شو كان؟ أمير المؤمنين، خليفة. وجلس إلى جانبه، إلى جانب القاضي، وقال: لو كان خصمي مسلماً لساويته، لقعدت أنا وياه بنفس المستوى، لكنه ليس مسلماً. ثم نظر إلى القاضي، إلى شريح، وقال: هذه درعي. فقال النصراني: لا، هذه درعي أنا. فنظر شريح إلى سيدنا علي وقال له: ألك بينة؟ عندك دليل أن هذا الدرع لك؟ فقال سيدنا علي: لا، وكان يضحك، قال: ما عندي بينة. فأخذ النصراني الدرع ومشى. القاضي قال له لعلي، قال له: عندك دليل أنه هذا الدرع لألك؟ صار يضحك سيدنا علي، قال له: ما عندي دليل. فالنصراني أخذ الدرع ومشى، مشى قليلا ثم رجع قال أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. أمير المؤمنين قدمني إلى قاضيه وقاضيه يقضي عليه، يعني بيطلع حكم ضد أمير المؤمنين لأنه ما في بينة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أسلم هذا النصراني واعترف أن الدرع وقعت من سيدنا علي دون أن ينتبه إليها، فوجدها هذا النصراني فأخذها. لما كان سيدنا علي ذاهبا إلى صفين، ففرح سيدنا علي بإسلام هذا النصراني ووهب له الدرع وأعطاه فوقه فرسا، وبقي هذا النصراني بعد أن أسلم مع سيدنا علي قاتل إلى جانبه قتال الخوارج. لما قاتل سيدنا علي الخوارج ومرة رآه بعض الناس يحمل ملحفة فيها تمر كان اشتراه بدراهم، فقيل له يا أمير المؤمنين ألا نحمله عنك؟ نحن بنحمل عنك. فقال أبو العيال أحق بحمله، العيال يعني من يعولهم من ينفق عليهم. وذكر المدائني أحد العلماء أن عليا مرة نظر إلى جماعة ببابه واقفين على بابه، فقال لقنبر، قنبر كان خادمه حاجبه الحارس اللي على الباب، قال يا قنبر من هؤلاء الذين ببابي؟ قال هؤلاء شيعتك يا أمير المؤمنين، يعني أنصارك. الشيعة في الأصل معناه الأنصار في زمن سيدنا موسى كما في القرآن، هذا من شيعته وهذا من عدوه، شيعة فلان يعني أنصاره. قال هؤلاء من شيعتك يا أمير المؤمنين؟ فقال وما لي لا أرى فيهم سيم الشيعة، علامات أنهم من أنصاري من بيني عليهم ليش؟ فقال قنبر وما سيماهم يا أمير المؤمنين؟ حتى يكون واحد من أنصارك من أتباعك ما هي العلامات؟ قال خمص البطون من الطوى من الجوع، يبس الشفاه من الظمأ، عمش العيون من البكاء من خشية الله. اللي بده يمشي معي هيك بدها تكون صفاته. أما هولي يعني صحة ما شاء الله وعضلات وما في لا بطن أخمص ولا شفاه جافة ولا عيون عمشاء من البكاء من خشية الله، هذه من صفات أنصاري وشيعتي؟ فهذه بعض صفات سيدنا علي كرم الله وجهه. ولو أردنا أن نستفيض في هذا لوجدنا الكثير الكثير. ثم دخلت سنة 41 للهجرة، قلنا إن سيدنا عليا قبل موته كان بايعه 40,000 من عسكره على الموت، يعني نبقى معك نقاتل إلى جانبك حتى نموت، وصار يتجهز لقتال معاوية فمات قبل ذلك، هذا بعد وقعة صفين. ثم بويع الحسن بعده، فبلغ الحسن، وصل خبر إلى الحسن أن معاوية سار مع جيشه من أهل الشام لقتال الحسن، فتجهز الحسن بذلك الجيش الذي كان أعده سيدنا علي. فجعل الحسن على رأس هذا الجيش قيس بن سعد بن عبادة، وقيل غير ذلك، وكان عدد هذا الجيش 12,000. لكن حصل في هذا الجيش فتنة، صارت خصومة فيما بينهم، حتى إنهم دخلوا فسطاط الحسن وصاروا ينهبون ما فيه، حتى أنه كان جالساً على بساط تحته فسحبوا البساط من تحته، فكره هذا العسكر وازداد لهم بغضاً. فلما رأى الحسن ذلك وأن الناس قلوبها معه لكن سيوفها عليه، يعرفون فضله وأنه ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يريدون أن يقاتلوا إلى جانبه، وخاف إن هو قاتل معاوية ومن معه أن يحصل سفك دماء كثيرة، وخصوصا أنه في حروب أبيه قبله قتل كثير من الصحابة وكثير من القراء الذين كانوا يحفظون القرآن من الصحابة. فلما رأى الحسن ذلك كتب إلى معاوية بالصلح، لكنه اشترط عليه شروطا وقال: إن أجبتني، إن وافقت على شروطي فأنا سامع مطيع، يعني أتنازل لك عن الخلافة حتى أحقن دماء المسلمين. فمعاوية قال له: أنا موافق على شروطك. من جملة ما طلب أن يعطيه ما في بيت مال الكوفة، واشترط عليه ألا يسب عليا، لأن معاوية كان يسب عليا ويأمر بسبه على المنابر، لكن في ذلك الوقت ما كانوا يسمونه باسمه، إنما يسبونه بكنيته التي هي أبو تراب. قال له: أشترط عليك ألا تسب عليا، فلم يجبه، لم يتوقف عن سب علي، فقال له، يعني توقف عن سبه وأنا أسمع، لا تسمعني مسبة أبي، فأجابه إلى ذلك، لكن بعد ذلك نقض ولم يفله به. ودخل معاوية الكوفة فبايعه الناس، الكوفة التي كانت مركز إمارة سيدنا علي في العراق. معاوية دخل الكوفة، بايعه الناس بعد أن تنازل الحسن عن الخلافة، ثم الحسن لحق بالمدينة، ذهب إلى المدينة المنورة. فقيل للحسن: ما حملك على ذلك؟ يعني لأي شيء تنازلت عن الخلافة لمعاوية؟ قال: كرهت الدنيا، ورأيت أهل الكوفة قوماً لا يوثق بهم، لا يثق بهم أحد أبداً إلا غلب، ليس أحدهم يوافق الآخر في رأي ولا في هوى، مختلفين، لا نية لهم في خير ولا شر، لقد لقي أبي منهم أموراً عظاماً، فليت شعري لمن يصلحون بعدي، وهي أسرع البلاد خراباً. الآن لا يوجد بلد اسمها الكوفة، اندثرت، انقرضت، خربت. حتى إن الحسن لما ترك الكوفة وسار باتجاه المدينة لقيه رجل في الطريق. هذا الرجل قال للحسن: يا مسود وجوه المسلمين، لأنه تنازل عن الخلافة لمعاوية، فقال له: لا تلمني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في المنام بني أمية ينزون على منبره، يعني يجامعون رجلا فرجلا، كلما انتهى واحد جاء الآخر، فساءه ذلك، فأنزل الله عز وجل: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، وأنزل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، إلى قوله تعالى: خير من ألف شهر، يملكها بعدك بنو أمية. وهكذا كان، انتهى حكم بني أمية، بدأ حكم بني أمية بمعاوية، وانتهى بعد 1000 شهر تماما من الملك. ليلة القدر خير من 1000 شهر، بعض المفسرين قالوا هذا، خير من 1000 شهر يملكها بنو أمية، هذه الليلة التي أعطاها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم هي خير من 1000 شهر يملك فيها بنو أمية. فكانت مدة خلافة الحسن رضي الله عنه 6 أشهر. روى سفينة صحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا، يعني ملكا ظالما جائرا. فكان آخر 30 يوم خلع الحسن نفسه من الخلافة، وبقي الحسن في المدينة إلى أن توفي بها في شهر ربيع الأول 49 هجرية. كان مولده بالمدينة المنورة 3 من الهجرة، وهو أكبر من الحسين 1 سنة. وتزوج الحسن كثيراً من النساء، كان له 15 ولداً ذكراً و8 بنات، وكان يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأسه إلى سرته، وكان الحسين يشبه جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من سرته إلى قدمه. ويروى أن الحسن توفي مسموماً من سم سقته إياه زوجته جعدة بنت الأشعث، وقيل إنها فعلت ذلك بأمر من معاوية، وقيل إنها فعلت ذلك بأمر من يزيد بن معاوية، لأنه كان وعدها إن فعلت ذلك أن يتزوجها، فسقت السم زوجها الحسن، فلما مات طالبت يزيداً أن يفي بما وعد، فأبى، قال لها: إن لم تحفظي عهد ابن رسول الله كيف تحفظين عهدي؟ أنت قتلت ابن رسول الله وهو زوجك، كيف آمن على نفسي منك؟ فرفض أن يتزوجها. وكان الحسن رضي الله عنه أوصى أن يدفن عند جده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي أراد أهله أن ينفذوا وصيته، لكن كان والياً على المدينة في ذلك الوقت مروان بن الحكم، كان ولاه معاوية على المدينة، جعله والياً على المدينة. تذكرون من هو مروان بن الحكم؟ الذي قتل طلحة بن عبيد الله لما انصرف من وقعة الجمل. مروان بن الحكم كان، مروان كان مع جيش الجمل في ذلك الوقت. لا، عائشة وطلحة والزبير، معاوية كان بالشام، ومروان هذا تربى في بيت عثمان وقريبه، ومروان هذا هو الذي قال بعد قبل ذلك لما ذهب أبو أيوب الأنصاري إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع وجهه على القبر، فرآه رجل قال له: يا هذا ماذا تصنع؟ قال: جئت رسول الله ولم آت الحجر. هالرجل الذي قال لأبي أيوب: ما تصنع يا رجل؟ هو مروان بن الحكم. لذلك أبو أيوب مما علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمروان: جئت رسول الله ولم آت الحجر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. مروان بن الحكم صار خليفة بعد ذلك، وأكثر ملوك بني أمية من نسله. فإذن الحسن كان أوصى أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن مروان كان والياً لمعاوية على المدينة فمنعهم من ذلك، وكاد أن يقع بين بني أمية وبين بني هاشم فتنة كبيرة وقتال تسفك فيه الدماء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأت عائشة أن تحول دون وقوع هذه الفتنة، فقالت: البيت بيتي، هو بيتها، ولا آذن أن يدفن فيه، لا أسمح بذلك حتى توقف هذه الفتنة، لأن دفع الضرر شرعاً مقدم على جلب المنفعة، فهي بهذا دفع الضرر عظيماً. فدفن سيدنا الحسن بالبقيع. ولما بلغ معاوية موت الحسن خر ساجداً من فرحه، فقال بعض الشعراء: أصبح اليوم ابن هند شامتاً. هند أم معاوية التي هي آكلة الأكباد، التي أكلت كبد حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان، آكلة الأكباد، أم معاوية، لكنها أسلمت بعد ذلك. قال: أصبح اليوم ابن هند شامتاً ظاهر النخوة إذ مات الحسن. يا ابن هند إن تذق كأس الردى تك في الدهر كشيء لم يكن، لست بالباقي فلا تشمت به، كل حي للمنايا مرتهن. إنه شو أنت عم تشمت فيه الآن؟ ما أنت لاحو، ما في حي منا يبقى ولا يأتيه الموت، كل منا مآله إلى الموت، فكيف تشمت به لأنه مات؟ تشمت بموته وأنت به لاحق؟ ومن فضائل الحسن رضي الله عنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما خير منهما. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. فحصل أنه بتنازل الحسن عن الخلافة أصلح الله بهذا الفعل من الحسن بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ولولا ذلك لكان نشب القتال بينهما وسفكت دماء كثيرة. ومرة مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحسن والحسين، كانا صغيرين يلعبان، فطأطأ لهما عنقه وحملهما وقال: نعم المطية مطيتهما، ونعم الراكبان هما. وفضلهما كثير، وما ورد في ذلك موجود في كتب العلماء، لكن نحن نذكر نبذة. لما استقر الأمر لمعاوية بعد ذلك، خلاص استتب الأمر لمعاوية ولم يعد له منافس. مرة دخل عليه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان سعد من مجاب الدعوة، النبي صلى الله عليه وسلم دعا له قال: اللهم استجب دعوة سعد. فكان سعد بعد ذلك من مجاب الدعوة. دخل سعد بن أبي وقاص على معاوية فقال له: السلام عليك أيها الملك. كان يقول لمن قبله: السلام عليك يا أمير المؤمنين. لما دخل على معاوية قال له: السلام عليك أيها الملك. فضحك معاوية وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت يا أمير المؤمنين؟ فقال له سعد: أتقولها جذلان ضاحكا، يعني مبسوط بحالك؟ والله ما أحب أني وليتها بما وليتها به، يعني هذه الخلافة لا أحب أن أكون خليفة بالطريقة التي أنت صرت بها خليفة على جثث المسلمين. هذا حصل سنة 41 للهجرة. ثم دخلت سنة 42 و43. في سنة 42 للهجرة توفي عمرو بن العاص، وعمر قبل إسلامه كان أحد ثلاثة يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يسبونه بالشعر. عمرو بن العاص وأبو سفيان بن حرب والد معاوية وعبد الله بن الزبعرة. وكان يجيبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة من شعراء الصحابة: حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك. ثم بعد ذلك أسلم عمرو بن العاص، لكن صار به طمع بولاية مصر، كان يطمع أن يصير واليا على مصر. حتى إنه قال ذلك لمعاوية: فوقف إلى جانب معاوية وصار يؤلب على علي، وكان في صفين مع معاوية، فولاه مصر بعد ذلك، جعله واليا على مصر. لكن يروى عنه أنه على فراش الموت تاب واعترف أنه فعل إنما فعل ذلك للدنيا لا للدين. الله أعلم بما ختم له. الذين ورد أنهم تابوا وثبتت توبتهم ممن قاتلوا سيدنا عليا: طلحة والزبير وعائشة. أما غيرهم فالغفران لهم مجوز، جائز أن يغفر الله لهم وجائز أن يعذبهم، هم تحت مشيئة الله. أما الذين ثبتت توبتهم فهم هؤلاء الثلاثة: طلحة والزبير وعائشة. وكل من قاتل أمير المؤمنين عليا وقع في المعصية، وقع في الذنب، وهو ذنب كبير. نكتفي بهذا القدر إلى اليوم إن شاء الله. في الدرس القادم نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ بالتمهيد الحديث عما حصل بعد ذلك، وكيف أن معاوية وكان سباقاً إلى هذا الأمر جعل الخلافة من بعده ليزيد، وما حصل بعد ذلك من يزيد، وما حصل مع الحسين بن علي، وكيف استشهد سيدنا الحسين عليه السلام. إن شاء الله نذكر هذا في درس قادم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.